اتمنى لك بالوسام هذا حاربنا على شنب وحش اللي دار مدون مصدر دور دير في بالك ما يخلعنا قانون لاقر على شنب وحالف جامل خون تلقينيك خيالات حبك راني مجنون مون امور مون امور مون امور يا لسعه مون امور مون امور مون امور يا لسعه روح البحر ونزل وخدس طو سبعيد ريزن دي شاك فبارتي تلقاني دير العيد مرة أبلو مرة ترافي واشي بعد نالي خضرة وبيضة نبغي في داوان وبلابي مون أمور مون أمور مون أمور يا لسعة مون أمور مون أمور مون أمور يا لسعة.